وعلى آله وصحبه ومن دعا. فيقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. يقول المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. الحديث أو الكلام الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يسمى حديثا قدسيا أو قدسية، ويسمى أيضا حديثا ربانية. بعض أهل العلم يسمى الحديث الرباني أو الحديث القدسي أو القدسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن الله كتب. قال إذا من؟ رسول الله. فيما يرويه عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتب الحسنات والسيئات، ما معنى الكتابة هنا؟ الكتابة هنا تحتمل معنيين: إما أنها الكتابة في اللوح المحفوظ، بمعنى أنه تبارك وتعالى أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ الحسنات والسيئات وهذه الأمور المذكورة في الحديث بتفصيل، فأمر الله تعالى بكتابة تقديره جل وعلا لهذه الأمور بهذه التفصيل، تقديره لهذه الأعمال والجزاء عليها، لأنه ذكر في الحديث، ذكر في الحديث تقدير الله تعالى للأعمال والجزاء عليها. تقدير الله تعالى للأعمال الحسنة أو السيئة، والجزاء عليها سواء كان ذلك بالحسنة أو بالسيئة. إذن فهذا هو النوع الأول من نوعي الكتابة، وهي الكتابة الأولى التي كانت في اللوح المحفوظ. الكتابة الثانية التي تحتمل هنا هي الكتابة بعد فعل الفعل، بعد حصول العمل، وهي كتابة الملائكة الموكلين بهذا العمل. وكل الله تعالى بعض الملائكة بكتابة أعمال العباد، يكتبون ما يفعله العبد من الحسنات والسيئات، من الخير والشر، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء الملائكة لا يكتبون الأعمال إلا بعد حصولها، لأنهم لا يعلمون الغيب، فلا يكتبون العمل إلا بعد حصوله. إذن فالكتابة نوعان: كتابة في اللوح المحفوظ، وكتابة بعد عمل العمل من الملائكة الذين وكلهم الله بهذا. طيب، ما المقصود في الحديث هنا: إن الله كتب الحسنات والسيئات؟ الجواب: يحتملان معا ولا مانع من الجمع بينهما، لا تنافي بينهما. إن الله كتب، نعمم الكتابة للنوعين: كتب الحسنات والسيئات كتابة سابقة في اللوح المحفوظ، أي أمر بذلك، وكتب ذلك كتابة لاحقة بواسطة الملائكة بعد فعل العمل. إذا فهما كتابتان، كتابة سابقة في اللوح المحفوظ وكتابة لاحقة من الملائكة بعد فعل الفعل، ولا مانع من الجمع بينهما. ومما يدل على الكتابة الثانية التي تحصل من الملائكة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة الله تعالى يخاطب الملائكة الكتابة، يقول لهم: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وسيأتي بيانها. إذن هذا النوع الثاني من الكتابة. قلنا: ولا تنافي بين الكتابتين، فيحمل الحديث عليهما، كتب الحسنات والسيئات كتابة سابقة وكتابة لاحقة. قال: ثم بين ذلك، ثم بين ذلك سبحانه وتعالى بما يأتي، بما ذكر بعد، بين ذلك بالكلام الآتي، بالتفصيل الآتي. ما هو التفصيل الآتي؟ هو قوله: فمن هم بحسنة فلم يعملها، وإن هم بها فعملها، ومن هم بسيئة فلم يعملها، وإن هم بها وعملها. أربعة أنواع، أربعة أنواع: من هم بحسنة وعملها، ومن هم ولم يعملها، ومن هم بها وعملها، ومن هم بسيئة ولم يعملها، ومن هم بها وعملها. كل نوع من هذه الأنواع له حكم. من هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، من هم بالسيئة وعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. النوع الثالث: من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة إن تركها لله تعالى، وإن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة واحدة. وهذا يدل على فضل الله وعدله. فضل الله أين يوجد؟ عند فعل الحسنة أو الهم بها أو ترك السيئة لله. الصور الثلاثة الأول كلها تدل على فضل الله تبارك وتعالى. في الفضل: لم تعمل الحسنة وتكتب لك حسنة، هممت بسيئة وتركت لله تكتب لك حسنة، وإذا عملت الحسنة تكتب لك عشر حسنات سبعمائة. إذن هذه الصور الثلاثة كلها تدل على فضل الله. الصورة الأخيرة اللي هي من هم بسيئة وعملها كتبها الله سيئة تدل على عدل الله، الله تعالى عدل ولا يظلم ربك أحدا، متصفون بكمال العدل وتمامه. تعمل سيئة تكتب لك سيئة واحدة، تعمل الحسنة تكتب لك عشر حسنات، هذا فضل الله والآخر عدله. إذن فالعبد بين فضل الله وعدله تبارك وتعالى. قال: إذن بين ذلك هو التفصيل الآتي. قال عليه الصلاة والسلام: فمن هم بحسنة، عشان هم بحسنة نوى أن يفعل الحسنة، هم بها نوى أن يعمل حسنة، حدث نفسه بفعل الحسنة فقط، قال مع نفسه: سأصلي ركعتين، سأقرأ القرآن، سأعتمر، هم نوى، حدث نفسه بفعل الخير. فمن هم بحسنة فلم يعملها ثم تركها بعد ذلك لا لعذر، لما نقول ترك عليه عذر، تركها لغير عذر، تكاسلا، هم وحدث نفسه أن يقرأ القرآن ثم ترك ذلك تكاسلا. أما إن ترك ذلك لعذر فإنه مأجور على العمل مش غير على النية. إذن هذا ترك ذلك لغير عذر تكاسلا منه تكتب له حسنة. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده. انظروا واش قال: كتبها الله عنده. واش قال عنده؟ إشارة إلى الاعتناء والاهتمام بها. كتبها الله عنده حسنة كاملة. ولذلك من الكسي أشوف من الكسي قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة، ما قالش عنده، كتبها الله سيئة. لكن في الحسنة قال عنده، في الحسنة كلها الآتية عنده، وفي السيئة ما قالش عنده، إشارة إلى الاعتناء بها. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده زاد عنده اهتماما واعتناء بها حسنة ثم بعد كاملة. لماذا أكد ذلك بكاملة؟ كان ممكن يقول كتبها الله عنده حسنة، قال كاملة، أكد ذلك لئلا يتوهم نقصانها. لماذا؟ لأن العبد لم يعمل وإنما هم فقط، العبد هنا هم بفعل الحسنة ولم يعملها، فقد يتوهم أنها حسنة ناقصة، فأكد ذلك بقوله كاملة ولو لم يعمل. لكن هذه الحسنة يأخذها على ماذا؟ على نيته، يؤجر على نيته، على نيته الحسنة، فيأخذ الحسنة كاملة دون نقصان، فأكد ذلك قال كاملة لئلا يتوهم نقصانها. قال إذا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وإن هم بها فعملها، هم بالحسنة وعملها، كتبها الله عنده 10 حسنات لأنه الآن أتى بالعمل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى ما لا يعلمه إلا الله من الأضعاف، إلى أضعاف كثيرة يضاعفه له أضعافا كثيرة تبارك وتعالى. هذا من عمل الحسنة. إذا فدل ذلك، فدل هذا، دلت الجملة الأولى والجملة الثانية على أن من نوى وعمل أفضل عند الله من نوى ولم يعمل، بمعنى النية مع العمل أحسن وأفضل عند الله تعالى من النية دون عمل، خلافا لما يجري بين عامة الناس، كلام يتداول بين عامة الناس من أن نية العمل كالعمل، ليس الأمر كذلك، نية من نوى عملا فكأنه كالعامل، فهو كالعامل في الأجر، لا ليس كالعامل في الأجر. نعم من نوى عملا حسنا ولم يعمله هو مأجور بلا شك، لكن ليس أجره كمن نوى وعمل، هذا عن جزء الأمور، نية وعمل فأجره أعظم، والآخر نوى ولم يعمل أجره أقل، يؤجر على نيته الحسنة. إذن دل هذا التفريق على أن العمل مع النية أفضل عند الله تعالى من مجرد النية، ولذلك من نوى وعمل كم له من حسنة؟ 10 حسنات. لماذا؟ لأنه يثاب على عمله، الآخر أثيب على نيته فقط، هذا يثاب على نيته وعمله معا، فلذلك له 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء تبارك وتعالى. وذكرنا كنا ذكرنا واحد الفائدة مهمة هنا ديال مضاعفة الحسنات، أشار إلى شيخ العثيمين، وهي أن مضاعفة الحسنات بسبب ماذا؟ بسبب ما في قلب العبد من الإخلاص وما عليه من الاتباع. يتفاوت الناس في الحسنات لأنه قال إلى أضعاف كثيرة، والناس يتفاوتون في هذا، منهم من يأخذ 700 ضعف، منهم من يأخذ 10 حسنات، منهم ما بينهما، منهم ما هو أكثر من 700 ضعف. ما سبب تفاوتهم؟ تفاوتهم في هذا على قدر تفاوتهم في الإخلاص والمتابعة. كلما قوي إخلاص العبد واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم زاد الأجر، وكلما نقص الإخلاص والمتابعة كلما نقص الأجر. إذن فالناس في الإخلاص والمتابعة يتفاوتون، ليسوا على درجة واحدة، فمن الناس من هو أقوى إخلاصا من الآخر، ومن الناس من هو أقوى اتباعا من الآخر، فيتفاوتون في الحسنات في هذه الأضعاف التي ينالونها بقدر ما وقر في قلبهم من الإخلاص لله تعالى والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده. شو انظروا دائما الحسنة يقول النبي اسم عنده إشارة للاعتناء بها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، كذلك هنا كاملة. لماذا ذكرت؟ لئلا يتوهم نقصانها، لأن هذا هم بسيئة، هذا اللي كنتكلم عليه الآن، هم بسيئة، قال كتبها الله عنده حسنة، لماذا زاد كاملة؟ تأكيدا لها لئلا يتوهم نقصانها، لأن السابع قد يقول هذا هم بسيئة، فإن كتبت له حسنة إذا فليست حسنة كاملة، فكان ذلك قال كاملة لأن السياق يقتضي نقصانها. إذن هذا شكون؟ من هم بفعل سيئة هم بمعصية، نوى أن يفعل معصية، حدث نفسه بفعل المعصية لكن لم يفعلها، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له حسنة كاملة، لكن بقيد ذكر في الحديث السابق الذي ذكرته لكم صحيح البخاري. ما هو القيد؟ أن يكون قد تركها لله، تركها من أجل الله، لله تعالى. إذا من هم بفعل سيئة حدث نفسه بمعصية ثم بعد ذلك تراجع عنها لله تعالى، استحضر عظمة الله فخافه، خاف الله جل وعلا وترك المعصية خشية لله جل وعلا، يؤجر يؤجر. لو أن أحدا حدث نفسه بفعل المعصية ونوى أن يفعلها وربما عزم عليها عزما مصمما ثم بعد ذلك كله وبعد المقدرة عليها تركها لله، أو قبل أن يتخذ أسبابها تركها لله، تراجع قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتراجع تعظيما لله تعالى، يؤجر يؤجر. أما من تركها عجزا عنها لأنه لم يستطع فعلها، اتخذ أسبابها وسلك سبلها وطرقها ولكن لم يستطع الوصول إليها فتركها عجزا لا لله عز وجل، فهذا تكتب عليه سيئة، هذا تكتب عليه كأنه أتى ذلك يؤاخذ عليه. ودليله ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل بمعنى سبب دخوله النار واضح، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة من تركها لا لله تعالى ولا عجزا وكسلا، تركها لأنها لم تخطر على باله أصلا، ترك السيئة لم نسيها وتركها، تركها نسيانا منه، فهذا لا له ولا عليه، لا هو مأجور ولا عليه إثم لأنه لم يتركها لله حتى يؤجر ولم يعزم عليها عزما مصمما حتى يؤذر. إذا فعل هذا من ترك السيئة فهو على ثلاثة أقسام، من هم بسيئة وتركها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من تركها لله تعالى هذا تكتب له حسنة. الصورة الثانية من تركها عجزا عنها مع اتخاذ أسبابها تكتب عليه، يؤاخذ عليها، هو آثم. الصورة الثالثة من تركها سهوا ونسيانا، ما تركها لا لله ولا عجزا، نسيها لم تخطر على باله ثم تركها، فهذا لا له ولا عليه، ذهل عنها. إذا فالناس في هذا على ثلاثة أقسام، والفرق بين هؤلاء ظاهر، لأن الأول أجر إذ تركها لله تعالى فأجر على نيته، الآخر عزم عزما مصمما، والعزم المصمم يعتبر فعلا فلذلك كان مستحقا للإثم. أما الثالث فقد ذهل عنها لم ينوي شيئا فلذلك لا له ولا عليه، لأنه ما نوى لا تركها لله ولا أن يأتيها ثم عجز عنها، إذن فيكون بينهما يكون غير مأجور ولا مأزور. إذا قال صلى الله عليه وسلم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ثم قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هم بالمعصية وعملها تكتب عليه سيئة واحدة، لماذا قال واحدة كذلك من باب التأكيد ولم يقل كاملة؟ بالحسنة قال كاملا، وفي السيئة قال سيئة واحدة، كذلك أكدها بقوله واحدة لئلا يتوهم زيادتها، لأن الله تعالى عدل لا يظلم أحدا، من فعل معصية يستحق عليها سيئة لا يمكن أن تكتب عليه سيئتان أبدا، وإنما تكتب عليه سيئة واحدة، هذا يدل على عدل الله. ما سبق يدل على فضل الله، وهذا الأخير يدل على عدل الله تبارك وتعالى. فالعبد يدور بين فضل الله وعدله، إن عمل الحسنات ففضل الله تعالى عليه واسع وكثير، وإن عمل السيئة فأقل ما يحصل له أن يعامله الله تبارك وتعالى بعدله وأن لا يظلمه. ولذلك قال السيئة واحدة لئلا يتوهم زيادتها، لأن الله عدل لا يظلم أحدا، واحدة فقط. بمعنى قد يقول قائل إذا ضعفت الحسنات فلتضاعف السيئات، الحسنات مضاعفة إذا السيئات تكون مضاعفة، لا، الحسنات ضعفت فضلا من الله تبارك وتعالى، فضلا منه ومنة على عباده، وأما السيئات فإنها لا تضاعف عدلا من الله عز وجل. إذا هذا حاصل الحديث. فوائد المستفادة منه: أولا إثبات كتابة الحسنات والسيئات، وذكرنا أن الكتابة سابقة ولاحقة. الثاني، فائدة الثانية أن من فضل الله تعالى مضاعفة ثواب الحسنات. أحدل من فضل الله، أن من فضل الله تعالى مضاعفة ثواب الحسنات. الفائدة الثالثة من عدل الله عز وجل ألا يزال في السيئات، إذن مضاعفة الحسنات من فضل الله، وعدم الزيادة في السيئات من عدل الله. فائدة الرابعة أن الله يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة. أن الله يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها العبد، إذا هم بها ولم يعملها، بأن يكتبها حسنة كاملة، لكن بشرط. ما هو؟ إذا ترك، إذا هم بالحسنة. من هم بالسيئة يؤجر عليها إذا تركها لله. ذلك قال الفائدة الخامسة أن من هم بسيئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة. إذا شوف القيد، وتركها من أجل الله. أما لو تركها كما قلنا ذهولا عنها فلا يؤجر. الفائدة السادسة الترغيب في الحسنات والترهيب من السيئات، هي الفائدة العامة التي تستفاد من الحديث، ويمكن أن تجعل هذه الفائدة عنوانا للحديث. هذا الحديث كامل العنوان ديالو اش؟ الترغيب في الحسنات والترهيب من السيئات. فهذا الأسلوب اللي مذكور في هذا الحديث من أساليب الترغيب والترهيب، لأنهم اللي كيذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا عمل الحسنات تكتب له 10 حسنات 70 حسنة، وإذا هم بالحسنات تكتب له ولم يعملها تكتب له حسنة، وإذا هم بالسيئة ولم يعملها من أجل الله تكتب له حسنة، وفي سورة واحدة إذا هم بها وعملها تكتب له سيئة واحدة. درس في ترغيب وترهيب، ترغيب في فعل الحسنات. انظروا إلى من يريد الحسنات فإنها تكثر له بإذن الله وفضله، ومن يعمل السيئات تكتب عليه سيئة واحدة على عمله السيء، ففي ذلك ترهيب من السيئات وترهيب في الحسنات، وهو المعنى العام للحديث. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا أيضا حديث رباني، حديث قدسي. قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، إذن فهو حديث رباني. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى أي اتخذ الولي عدوا، عادى الشخص الإنسان بمعنى جعله عدوا، عاداه جعله عدوا. عادى زيد عمرا، ما معنى عاداه؟ صيره عدوا، وذلك باش بإدايته وإغضابه وإسخاطه ونحو ذلك. فمن آذى إنسانا عبدا تعمد إدايته فقد صيره عدوا له. أو تسبب في إغضابه وإسخاطه، فهذه أسباب العداوة. إذا من عادى لي وليا، ولي من أولياء الله تعالى، أن تتخذه عدوا، كانت بينك وبينه عداوة، صيرته عدوا لك وهو ولي لله تعالى. شوف، واحد يحبه الله وأنت تعاديه، شخص الله تعالى جل وعلا هو من هو يحبه ويرضى عليه ويعد من خاصة خلقه، وأنت تعاديه، بينك وبينه خصومات، بينك وبينه نزاعات وحرب. فإذا فعلت ذلك فإنك تعادي الله تبارك وتعالى، لأنك تعادي من يحبه، وإذا كنت تحب الله وجب أن تحب من يحبه تبارك وتعالى، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا الله تعالى يحب فلانا فأحبه لأن الله يحبه، وإذا أحببته أحبك الله. أما أن الله تعالى يحبه وأنت تعاديه، فإذا أنت لا تحب الله، تغضب الله تبارك وتعالى بذلك. بمعنى إذا كنت صادقا في محبتك لله فوجب أن تحب من يحب، ولا لا؟ هذه هي المحبة الحقيقية. إذا كنت تحب شخصا غير الله تعالى، إذا كنت تحب شخصا فإنك بسببه تحب كل من يحبه بطريقه، بسبب فلان صرت تحب فلانا وفلانا وفلانا لأن فلانا يحبهم، هذه المحبة. فتحب أولياء الله لماذا؟ لأن الله يحبهم، وهذه هي المحبة حقا. أما إذا عاديتهم فقد أسخطت الله تعالى، ودل ذلك على أن محبتك لله ناقصة، ليست تامة. كانت المحبة لك تامة وكاملة لله تعالى لأحببت كل من يحبه الله تبارك وتعالى. إذن يقول من عادى لي وليا، هذا ولي لله من أولياء الله تعالى، مقرب من الله، ولي مقرب من الله تبارك وتعالى، هذا يعد من خاصة الله من خلقه، من الخاصة، خاصة العباد، من المقربين لله جل وعلا وأنت تعاديه. إذن يقول من عاد لي وليا، من هو الولي؟ الولي هو العبد الصالح المقرب إلى الله تعالى، وتحصل الولاية للعبد فيكون وليا بأصلين اثنين، وهما الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى حقا، الإيمان بالله تعالى التام قولا واعتقادا وعملا، والتقوى التي تقتضي امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود. ومما يدخل فيها ويشملها التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. تقرب إلى الله بالفرائض أولا، مع الفرائض إتيان الواجبات وترك المحرمات، ثم بعد ذلك النوافل، إتيان المندوبات وترك المكروهات. فالعبد بذلك يكون وليا من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ شكون هاد أولياء الله تعالى؟ بينهم الله، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، آمنوا وكانوا يتقون، ماشي التقوى بذاك المعنى العام، وكانوا يتقون حقا، يتركون المحرمات والمخالفات ويأتون الواجبات فضلا عن المندوبات والمستحبات، ويقفون عند الحدود، متصفون بالورع، يقفون عند الحدود. هؤلاء هم أولياء الله تعالى، والناس في ولايتهم لله يتفاوتون. أولياء الله تعالى يتفاوتون قربا من الله عز وجل، يتفاوتون في القرب من الله، ومش على درجة واحدة. فأولياء الله تعالى كثر، لكنهم يتفاوتون في ولاية الله. فمن الناس من ولايته أشد لله تعالى من غيره، والثاني أقرب إلى الله تعالى من غيره، وهكذا، فهم يتفاوتون. واعلموا أن كل عبد بقدر ما فيه وما عنده، ما في قلبه وما عنده من الطاعة والإيمان والصدق والتقوى، فهو ولي لله تعالى. هذه تعد ولاية لله عز وجل من هذه الجهة، بقدر ما فيه من الإخلاص والمتابعة والإيمان والتقوى والإتيان بالطاعات وترك المعاصي، فبقدر ما تكون ولايته من الله جل وعلا. لكن أولياء الله تعالى حقا هم المقربون لله جل وعلا، المخبتون إليه، المتقون له، المذعنون لأمره جل وعلا، ويدخل فيهم كما قلنا خاصة الله من خلقه، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أولياء الله تعالى. وأولئك الذين وصفهم في آخر سورة الفرقان بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين اتصفوا بتلك الصفات إلى آخر السورة، هم من أولياء الله تعالى. وهكذا واضح. إذن فأولياء الله، أولياء جمع ولي، هم الذين جمعوا في الأصل بين الإيمان. وقلت الناس يتفاوتون في الولاية، أنت قد تكون وليا لله تعالى، وفلان وفلان وفلان يكونون من أولياء الله تعالى. ثم الناس في هذا يتفاوتون، في ولايتهم لله يتفاوتون، على قدر ما عندهم من الطاعات والمعاصي تتفاوت ولايتهم لربهم تبارك وتعالى. كلما كانت طاعتهم أكثر ومعصيتهم أقل، كلما كانت ولايتهم أقرب لله عز وجل. وهكذا فهم متفاوتون. إذن الولاية المقصود من هذا الكلام عموما، الولاية ماشي واحد إلهام كينزل على العبد، ولا يرى أمورا في المنام، ولا يرى مغيبات، ولا خص يكون من نسب فلان ولا من سلالة فلان عاد يكون ولي. هذا كله من خطأ في مفهوم الولاية. الولاية ليست خاصة بطائفة من الناس، واحد طائفة من الناس اللي كيكونوا من سلالة فلان، ولا من ينتسبون إلى فلان، ولا من أحفاد فلان، هم الأولياء، هذوك أولياء الله، وما عداهم ليسوا، لا، هذوك من سلالة فلان قد يكونون شياطين، أولياء الشياطين مش أولياء الله، يكونون من أولياء الشيطان ومن أفجر العباد وأفسقهم. في دين الله تعالى وفي هذه الشريعة الولاية ليست بالنسب أبدا، لا تكون ولاية بالنسب، الولاية بالعمل، بعملك. كلما كان العبد مجتهدا مجدا في عمله وطاعته لرب العالمين كان وليا، وكلما ابتعد عن هذا كان فاسقا فاجرا، وكان من أولياء الشيطان، ولو كان لابن المباشر لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان لابن المباشر لمحمد صلى الله عليه وسلم يكون من أولياء الشيطان إذا لم يكن مطيعا. إذا فالعبرة باش بالعمل لا بالنسب، أبدا لا بالنسب، بالعمل. لأن كثير من الناس هذوك الناس من أولياء الله، علاش؟ لأنهم من سلالة فلان، من أحفاد فلان. هذا خطأ في فهم الولاية. الولاية لا تورث، الولاية لا تؤخذ بالنسب. الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله تعالى. وإلا فأبناء النسب الشريف قد يكون بعضهم من الفساق، قد يكون بعضهم من الفجار، وهذا حصل في التاريخ وما زال يحصل إلى زمننا هذا. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل عليه، يا فاطمة اصنعي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبنت لا أغني عنك من الله، لا أنفعك عند الله تعالى. إذن فهؤلاء هم أولياء الله. فالمقصود أن العبد إذا رأيته عموما إذا شفت واحد الإنسان مجتهدا في الطاعة، مكثرا من فعل الخيرات، مجتنبا للمعاصي في الجملة عموما، حريص على الخير ومجانب للشر عموما، فهذا فيه ولاية لله تعالى، يعتبر وليا من أولياء الله. فإياك أن تعادي. لاحظوا هذا الأمر، هذا راه مرتبط بواحد الأصل عندنا في الإسلام اللي هوش الولاء والبراء، أو الحب في الله والبغض في الله، محبة لله والعداء فيه. العبد إذا كان طائعا لله، متبعا للسنة، حريصا على الخير، وجب أن تحبه لما فيه من الخير. راه المحبة والعداء لعباد الله، للناس، للمسلمين تتجزأ وتتفاوت، لأن فيجب عليك أيها المسلم أن تحب أخاك على قدر ما فيه من الخير، وعلى قدر ما فيه من الطاعة، وأن تبغضه على قدر ما فيه من الشر. إذا العبد اجتمع فيه خير وشر، فتحبه لما فيه من الخير، وتبغضه لما فيه من الشر. تحبه لما فيه من الطاعة، وتبغضه لما فيه من المعصية. واحد من الناس مجتهد في طاعة الله، في قيام الليل، في الصدقات والإنفاق، في قراءة القرآن، في ذكر الله تعالى، في الحث على مجالس العلم وغير ذلك من أعمال البر، فتحبه لله تعالى من هذه الجهة لما فيه من البر، وتحصل منه بعض المعاصي مثلا، يفعل بعض المخالفات فتبغضه من هذه الجهة. إذا تبغض ما فيه من الشر وتحب ما فيه من الخير، والناس في هذا يتفاوتون، فمن الناس من تكون نصف أعماله خير ونصف أعماله شر، ومن الناس من يغلب عليه الخير ويقل فيه الشر، ومنهم بالعكس، فالحب والبغض يتجزأ، فتحبه لما عنده من الخير وتبغض لما عنده من الشر. من الناس من يأتي أعمالا صالحة كثيرة، يقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس ويقرأ القرآن ويذكر الله ويفعل بدعة، عنده واحد البدعة يأتيها، فإياك أن تنسى كل هذه الفضائل وانت تبغي لك البدعة يلي بنتك، واضح، لا يذهب لك فيه من الشر إلا تلك البدعة، فتبغضه بغضا تاما كليا، تقول فلان يفعل البدعة انتهى أمره، أنا ظلم، هذا حيف، بل الواجب أن تكون محبتك له أكثر من بغضك لبدعته، تحب تلك الفضائل والخصائص المميزات التي فيه، فيه كذا وكذا وكذا وكذا، صدق، إدعان للحق، إخلاص لله تعالى، تحب هذه الخصال التي فيه وهي كثيرة، وتبغض ذلك الفعل الذي يفعله تلك البدعة، تقول ليته مع نفسك، تقول ليته لم يفعلها. ولماذا تبغض تلك البدعة؟ لله تعالى، لأنك ترى أنه يعصى الله تعالى بها، وأن فيها مخالفة لأمر الله، فتبغضها من هذه الجهة، لكن لا تنسى فضائل، تحبه أكثر من جهة ما فيه من الخير، وهكذا. فكذلك أولياء الله تعالى، الأمر هذا متصل بعضه ببعض. إذا كان العبد وليا لله تعالى فإياك أن تبغضه، إياك أن تعادي، أن تخاصم، فإن الله تعالى يحبه. إذا قال من عادى لي أسنبي. الله يديك. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا أي من صيره عدوا، فقد آذنته بالحرب، هذا التخويف المقصود بهذا الأسلوب، التخويف والترديد. فقد آذنته بالحرب أي أعلمته أنني محارب له وأنه محارب لي. الله تعالى كيقول لي عاد لي وليا، فقد آذنته أي أعلمته أنه يحاربني وأنني أحاربه. والذي يحارب الله تعالى يربح يفوز، لا شك أنه خاسر. والمقصود بهذا الأسلوب التخويف، بمعنى إياك أن تعادي ولي الله، لأنك إن عادمت وليا من أولياء الله فإن الله تعالى يعلمك أنك تحاربه وأنه يحاربك. الله تعالى يحاربك وأنت تحارب، وإذا كان يحاربك فلا بد أن تخسر، كقول الله تعالى في أكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شنو المقصود هذا الأسلوب؟ التهديد، التهديد والتخويف، بمعنى إياكم أن تأكلوا الربا فإنكم تحاربون الله. فكذلك هذا المقصود به التهديد والتخويف، إياك أن تعادي وليا فإنك بذلك تحارب الله تعالى والله يحاربك، وإن حاربك فأنت خاسر. ثم قال بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الآتي، وما تقرب إلي عبدك بين لنا به الله تعالى أسباب الولاية، أو بما يكون به الشخص وليا من أولياء الله. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قد تقول شنو مناسبة الكلام مع ما قبله؟ المناسبة هي أن الله في الجملة الأولى ذكر الولي، قال من عاد لي وليا، قلت ومن هو الولي؟ فبين لك الأعمال التي يكون بها الإنسان وليا، هذا هو الولي، لكي يدير هذه الأعمال هو الولي. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، وفي رواية مما افترضته عليه. دلت هذه الجملة علاش؟ على أن التقرب إلى الله بالفرائض أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل. فأول أمر وجب على العبد أن يأتي به وأن يعمله هو أن يتقرب إلى الله بالفرائض. وش معنى الفرائض؟ مش هي الصلوات الخمس، مقصود بالفرائض فعل الواجبات وترك المحرمات، يعني كل هذا داخل الفرائض. لأن فعل الواجب فرض وترك الحرام فرض. فعل الواجب أيا كان صلاة أو غيرها من العبادات، فعل الواجب فرض عين وترك الحرام فرض عين. مش نقصد فرائض صلوات الخمس فقط، نعم صلوات الخمس من الفرائض، لكن الفرائض العينية هي الواجبات وترك المحرمات، كل هذا من الفرائض. إذن فأول شيء وجب على العبد أن يحرص على التقرب إلى الله به، يحققه هو الواجب، أن يأتي الواجبات ويترك المحرمات هي الفرائض المفروضة عليه، لأنه إذا قصر في الواجب يستحق الإثم، وإذا فعل الحرام يستحق الإثم، غيكون حينئذ قصر في فرض عين في شيء مفروض عليه. واضح؟ لأن الفرض هو اسم الإلزام، شيء أنت ملزم به. إذن أول شيء تتقرب إلى الله به ويحبه الله ويكون أجره أكثر هو التقرب إلى الله بالفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته من فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم بعد ذلك عاد تأتي مرتبة الزيادة على الواجبات، على فعل الواجبات وترك المحرمات. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وشو عبارة ولا يزال التي تدل على الاستمرار؟ ولا يزال أي يستمر عبدي يتقرب إلي بالنوافل. شو مراد بالنوافل؟ ما زاد على الفرائض من العبادات من القرب. إذا ماشي النوافل هي فقط الركعات، نوافل العبادات عموما ما زاد على الفرائض، ذكر الله، قراءة القرآن، إعانة الفقراء والمساكين، قضاء حاجة إخوانك، وهكذا، كل هذا داخل ما زاد على الفرائض، أي ما زاد على فعل الواجبات وترك المحرمات داخل في النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يؤخذ منه أن العبد ينبغي أن يستمر في الإتيان بالنوافل وأن لا يأتي بها في يوم أو شهر أو عام ثم يتركها بعد ذلك بالكلية. يجب أن تكون له في حياته اليومية كل يوم بعض النوافل يأتيها من ذكر أو قراءة قرآن أو صلاة أو غير ذلك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى بمعنى إلى أن أحبه. إذن هنا يصل العبد لدرجة الولاية، ماشي شرط تمشي تاخذ واحد الكهف تمشي تسكن فيه ولا شي زاوية ولا شي بيت وتسد عليك في شي دار وتبقى تقرب باش توصل للولاية، إلى أن ترى الحقائق كما يقولون، لأنهم يقولون ينبغي أن تبتعد عن الناس وأن تتفرغ للعبادة، أن تذهب إلى كهف في بادية أو غابة، أو أن تذهب إلى بيت وتغلق على نفسك وتتفرغ للذكر والعبادة، للعبادة والذكر، إلى أن تظهر لك الحقائق، تريد تشوف الحقائق في الأول مناما وفي الثانية قضاة، من بعد تريد تشوف الحقائق هي قضاة أمام عينيك، فحينئذ وصلت لدرجة الولاية، توصل لدرجة الكشف، أن تكشف لك الأمور وأن ترى الله تعالى. بل إذا وصلت لدرجة الفناء، درجة الفناء، حينئذ لا ترى في الكون إلا الله، يمينا شمالا فوق لا ترى إلا الله في الكون، تصل لدرجة الفناء. وفعلا الإنسان الذي تقلب راه ممكن أي حاجة تتبان له، لأن الناس ملي كي يتفرغوا ربما الإنسان يتقلب يدوخ، لأنهم يكلفون على أنفسهم، لا يأكلون لا يشربون لا ينامون، والإنسان ما واكل ما شارب ما ناعس الشهر ولا 15 يوم وهو يذكر راسه يدوخ. ممكن تولي بعض الأمور وبعض الأشياء التي يظنها هو حقائق، وخصوصا من اللي كيكون الإنسان قلبه متعلق بتلك الأمور، هو متفرغ في واحد المكان قلبه لا يفكر إلا في تلك الأمور ومعلق بها يفكر فيها ليلا ونهارا، فكتو يتبان لي بعض الأمور. كنت شفت واحد المقطع ديال واحد السيد مسكين، واحد الرجل كبير كيحكي، قال لك راه الشيخ عطانا سميتو شي أوراد وهذا، قال لك ودخلنا في الحضرة وظهرت لنا أمور. شنو الأمور اللي ظهرت؟ هادو واحد الطائفة عندهم ألوان كيتبعوا، فهمت أنا؟ فالشاهد بعد مدة، بعد ثلاث أيام ولا هذا، ظهرت له حقائق، قال لك ولينا كنشوفوا الألوان، كنشوفوا الأصفار والأزرق والأحمر، لأنهم دخلوا في الحضرة عطاهم الشيخ الورد وتبعوا ذاك الورد واحد ثلاث أيام ربما انقطعوا عن الأكل والشرب وتفرغوا للذكر. قال فدهرت لهم أمور دهرت لهم ألوان وكذا إلى أن قال شافوا رأوا الله تبارك وتعالى. هذه طائفة اسمها الكركرية ولا تسمى هكذا بجي اسم الكركرية طائفة معروفة بالألوان المختلفة تسميهم الكركرية طائفة اسمها بهذا الاسم يلبسون الألوان المختلفة دهارة. أنا كنت كنظن ما كاينينش في المغرب حتى سمعت هذا السيد هذا كيهضر بالمغرب يعني رجل كبير ومصدق لهذه الأمور لهجتهم من الشمال شمال المغرب والشاهد يؤمن بذلك ويصدق به. دخلنا إلى الحضرة وذكرنا فرأينا حقائق وشفنا أمور شدوا المقصود يكون يصير العبد وليا إذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام واتبع الصحابة اللي هم أولياء الله تعالى. الصحابة ألم يكونوا أولياء لله عز وجل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وليا لله تعالى سيد الأولياء والصحابة سيد الأولياء رضي الله تعالى عنهم. ما كان أحد منهم متخذا لصومعات ولا متفرغا في كهف ولا زاوية كانوا يأتون حياتهم كعامة الناس يعملون يستغلون ومع ذلك يتعبدون ويطيعون الله تبارك وتعالى فكانوا أولياء لله عز وجل حقا. إذن الشاهد قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى أن أحب. فإذا وصل لهذه الدرجة يعني العبد جد واجتهد حقق الفرائض وأتى بالنوافل وصدق وأخلص وأتى بتلك المعاني القلبية العظيمة فإن الله تبارك وتعالى يحبه حينئذ يصل لهذه الدرجة أن الله تعالى يحبه. لأن العبرة كما ذكرنا دائما ليست أن تحب وإنما العبرة أن تحب. أن تحب الله تعالى هذا أمر عادي طبيعي أن تحب الله لكن العبرة أن يحبك الله أن تحب لا أن تحب. فإذا اجتهد العبد يصل لهذه المرتبة ويحققها أن الله تعالى يحبه. فإذا أحبه الله ما الذي يحصل له؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. إذا وصل لهذه المرتبة فإن الله تعالى يسدده ويصوبه في أعماله كلها. يسدده الله في سمعه يسدده الله في بصره يسدده الله في يده في سائر جوارحه. فلا يرى ببصره إلا حقا وخيرا ولا يسمع بأذنه إلا حقا وخيرا ولا يلمس بيده إلا الحق والخير ولا يمشي إلا إلى الخير. يسدده الله في جميع تصرفاته وهذا أمر حاصل لأولياء الله تعالى الصالحين. تجد في تصرفاتهم وأفعالهم توفيقا وتسديدا وتصويبا لرب العالمين. تجدهم مؤيدين مسددين في تصرفاتهم وعلى رأسهم العلماء أهل العلم على رأس الأولياء العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فتجد الله تعالى قد وفقهم في سائر تصرفاتهم لا ينطقون إلا بالحق والخير ولا ينظرون ولا يبصرون إلا إلى الخير والحق وإلى ما يثبتهم توفيق هذا توفيق وتسديد من الله تبارك وتعالى لأوليائه. كنت سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا الخير وبصره الذي يبصر به فلا يبصر إلا الحق والخير بمعنى لا يلتبس عليه الحق من الباطل ولا يهدى لفعل المعصية يعصمه الله تبارك وتعالى منها. مش المقصود أنه يعصم من الخطأ بالكلية فيصير ملكا لا يصيب ويخطئ لكن الله تبارك وتعالى يجعل في قلبه نورا وفي سمعه نورا وفي بصره نورا يميز به بين المعروف والمنكر وبين الحق والباطل. هذه سنة وهذه بدعة هذا خطأ وهذا صواب هذا معروف وهذا منكر فلا يلتبس عليه هذا بذاك. هذه من جهة. من الجهة الثانية يوفقه الله ويسدده في سيره إليه ففي الجملة يعصمه الله من الفتن. في الجملة يعصمه الله تعالى من الفتن ومن مضلات الطريق ومن الزلل والهفوات والأمور التي يمكن أن يضل بها يعصم منها بتوفيق الله وتسديده. بل تجد كثيرا منهم موفقا في كلامه، إذا تكلم لا يتكلم إلا بخير وإلا بما فيه نفع ومصلحة، يوفق ويسدد في كلامه. كذلك في تصرفاته، إذا فعل فعلا بعد اتخاذ الأسباب واستشاره يوفقه الله تعالى في فعله، فلا يفعل إلا خيرا وحقا. وهكذا الناس يتفاوتون في هذا، حتى هذه المسألة يتفاوت فيها الناس على حسب ولايتهم وعلى قدر محبة الله لهم، لأن محبة الله تعالى العباد تتفاوت لنا. نعم، فمحبة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ليست كمحبته لأبي بكر الصديق، ومحبته لأبي بكر ليست كمحبته لمن جاء بعده. فالناس يتفاوتون في محبة الله لهم تبارك وتعالى. ولذلك الله تعالى اتخذ من الناس إبراهيم ومحمدا خليلين دون غيرهما. اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا. والخلة من أعظم أنواع المحبة، من أشد أنواع المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن الشاهد قلنا يوفق في سمعه وبصره ويده ورجله التي يمشي بها، هذا معنى الحديث. قد يقول قائل: كنت سمعه الذي يسمع به، ظاهر الحديث أن الله يصير هو السمع وأن الله يصير هو البصر، هذا هو المراد؟ لا، ليس هذا هو المراد. ما الدليل، ما القرينة على أن هذا ليس هو المراد؟ القرينة هي قوله: ولئن سألني لأعطين. شوف لاحظ الفرق: ولئن سألني لأعطين، ففرق تعالى بين السائل والمسؤول. ولئن سألني، من السائل؟ العبد الولي. سألني لي المتكلم اللي هو الله تعالى، إذا تفرق بين، فدل على أنه غيره. واضح؟ مش كنت سمعه الذي يسمع بي أي أحل فيه. الله تعالى لا يحل في خلقه جل وعلا، الله تعالى منزه عن ذلك. والدليل هو سألني لأعطينه، فالسائل غير المسؤول. ولئن استعاذني، وفي رواية استعاذ بي، يصح أن يقرأ بهما استعاذني أو استعاذني، فدل ذلك على أنه غير، لأنه قال استعاذني، إذن فالمستعيذ غير المستعاذ به. إذن فهذه قرينة واضحة تدل على أنه لا يحل تعالى بخلقه جل وعلا. إذن ولئن سألني لأعطينه، إذن السائل العبد والمعطي الله تبارك وتعالى، المسؤول هو الله، فهو الذي يعطي أي يستجيب الدعاء. ولئن سألني لأعطينا، أي دعاني لأستجيبن له دعاء. ولئن استعاذني أو استعاذ بي، يصحان معا كلاهما صحيح، لأعيذن، إذن المستعيذ غير المستعاذ به، المستعاذ به هو الله تعالى والمستعيذ هو العبد. والقصد بهذا أنه إذا استعاذ بالله، إذا طالب من الله أن يعصمه ويحميه، فإن الله تعالى يستجيب دعاءه، فإن الله يعصمه ويحميه جل وعلا. إذن علاش إذا دعا يستجاب له وإذا استعاذ يعاد؟ لماذا؟ ما سبب وصوله لهذه المرتبة؟ سبب وصوله لهذه المرتبة هو أنه أتى الفرائض واستمر على الإتيان بالنوافل حتى درجة وصل لدرجة محبة الله إياه. فإذا وصل العبد لهذه المرتبة لمحبة الله إياه، كان موفقا في أفعاله وكان مجاب الدعوة، إذا دعا الله تعالى يستجيبنا. هذا حاصل ما في هذا الحديث. فوائد المستفادة منه: أولا، بيان فضل أولياء الله وشدة خطر معاداتهم، لأن الله تعالى لما عاد من يعاديهم دل ذلك على فضلهم. علاش الله تعالى يعلم المعادين للأولياء بالحرب؟ لفضلهم. إذن هد الإذان بالحرب لمن يعادي الأولياء يدل على فضل الأولياء. إذن هذا الحديث فيه بيان فضل أولياء الله وفيه شدة خطورة معاداتهم. الفائدة الثانية: أن ولاية الله تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. الفائدة الثالثة أن أحب ما يتقرب إلى الله تعالى به أولا أداء الفرائض. رابعا إثبات صفة المحبة لله من صفات الله التي اتصف بها الصفة الفعلية محبة. الفائدة الخامسة تفاوت الأعمال في محبة الله إياه. إذا الأعمال تتفاوت والناس يتفاوتون على حسب أعمالهم بتفاوت أعمالهم. الفائدة الثالثة أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله تبارك وتعالى. الفائدة السابعة أن من ظفر بمحبة الله تعالى سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. الفائدة التاسعة أن ثواب الله تعالى للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مرغوبه، لأنه قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن فثواب الله تعالى يكون بإجابة المطلوبة، من أين يؤخذ؟ ولئن سألني لأعطينه. والسلامة من المرهوب من أين تؤخذ؟ ولئن استعاذ، لأن الاستعاذة بالله متى تكون؟ عند الخوف من شيء، عند الرهبة من شيء، وبهذا تحصل، بهذا يحصل الكمال للعبد أن يجاب في مطلوبه وأن يعصم في مرهوبه. هذا حاصل ما تعلق بهذا الحديث، والله أعلم وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.